طيب الاخ عبد المجيد يسال عن بلاي ستيشن. بلاي ستيشن يعني نوع من انواع اللعب التي تكون للاطفال، هي في الحقيقه لعبه وفيها انواع من اللعب، منها ما هو لعب مباحه ومنها ما هو لعب محرمه. فمثلا اللعب التي فيها تعليم الناس على السرقه، على القتل، على العدوان، على انتهاك الحرمات، هذه لا شك انها محرمه لانها تبني في نفوس الاطفال انواعا من البلايا واللوثات. ولذلك يجب الحزم في منع مثل هذه الامور، حتى لو كان في ذلك يعني كراهية من الأولاد وعدم رضا، ينبغي أن يفهموا أن هذا في الحقيقة له من الآثار السلبية على الفرد وعلى المجتمع ما يجب الحزم في منعه. حتى في من يبيع هذه يجب عليه يتوقف عن بيع مثل هذه الألعاب التي تشيع الشر بين المسلمين وتفسد المجتمعات. النوع الثاني من الألعاب لعب لتزجية الوقت وتمضيته، ومثل هذا في حق الصغار ومن لم يبلغوا الأمر فيه سهل لأن حياتهم بناؤها على اللهو واللعب، فلا حرج في هذا. إذن البلاي ستيشن هو جهاز تكون فيه ألعاب مباحة وتكون فيه ألعاب محرمة، ونبه إلى ضرورة عناية أولياء الأمور في الأشرطة التي يقتنيها أولادهم في هذه اللعب حتى لا تبنى في نفوسهم الخصال الرديئة والعادات السيئة.